هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. كان الشاعر علي الجارم الذي نحتفل بالذكرى 60 لرحيله يملك حسا وطنيا وقوميا عروبيا، يتجلى في قصائده التي كان ينشدها سفيرا شعريا لمصر في كل المحافل العربية التي كانت تقام في العواصم العربية، معبرا عن نزعة عميقة في وجدانه ورؤية نافذة لحقيقة ما يربط بين الشعوب العربية من عميق الوشائج وقوي الصلات. وفي قصيدة له ألقاها في جمع حافل بالخرطوم في زيارته للسودان عام 1941، كان علي الجارم يقول: يا نسمة رنحت أعطاف وادينا، قفي نحييك أو عوجي تحيينا، مرت مع الصبح نشوى في تكسرها كأنما سقيت من كف ساقينا، أرخت غدائرها أخلاط نافجة وأرسلت ذيلها وردا ونسرين كأنها روضة في الأفق سابحة تمج أنفاس مسراها الرياحين، هبت بنا من جنوب النيل ضاحكة فيها من الشوق والآمال ما فينا، إنا على العهد لا بعد يحولنا عن الوداد ولا الأيام تنسينا، أثرت يا نسمة السودان لاعجة وهجت عش الهوى لو كنت تدرين، وسرت كالحلم في أجفان غانية ونشوة الشوق في نجوى المحبين، ويحي على خافق في الصدر محتبس يكاد يطفر شوقا حين تسرين، مرت به سنوات ما بها أرج من المنى فتمنى لو تمرين، نبهت في مصر قمريا بمعشبة من الرياض كوجه البكر تلوينا، فراح في دوحه والعود في يده يردد الصوت قدسيا فيشجينا، صوت من الله تأليفا وتهيئة ومن حفيف غصون الروض تلحينا، يطير من فنن ناء إلى فنن ويبعث الشدوى والنجوى أفانينا. ثم يقول الشاعر علي الجارم في قصيدته التي يحيي بها ما بين مصر والسودان من وشائج قوية ومصير مشترك، يقول: يا شادي الدوح، هل وعد يقربنا من الحبيب؟ فإن البعد يقصينا. تشابهت نزعات من طبائعنا لما التقت خطرات من أمانينا. فجاء شعري أنات منغمة، وجاء شعرك غمر الدمع محزونا. شعر صدحنا به طبعا وموهبة، وجاش بالصدر إلهاما وتلقينا. والنفس إن لم تكن بالشعر شاعرة، ظنته كل كلام جاء موزونا. تعز يا طير، فالأيام مقبلة، ما أضيق العيش لو عز المعزون. تبكي وبين يديك الزهر من عجب، والأرض تبرا وروضات الهوى غينا، والماء يسبح جذلان الغدير إلى منابت العشب يحييها فيحيينا. والزهر ينظر مفتونا إلى قبس يطل بين ثنايا السحب مفتونا. إن جزت يوما إلى السودان فرع له مودة كصفاء الدر مكنونا. عهد له قد رعيناه بأعيننا، وعروة قد عقدناها بأيدينا. ظل العروبة والقرآن يجمعنا، وسلسل النيل يرويهم ويروينا. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.